بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في المرشد المعين: يتوقد كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف، شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث، بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى، وهي سلسلة في الفقه الإسلامي موجهة لعامة المسلمين. وذكرنا فيما مضى أهمية الفقه في الدين، وأن من أوجب الواجبات على كل مكلف أن يتعلم دينه، أن يتعلم من العلم ما يصحح به عقيدته، وما يصحح به عباداته ومعاملاته، وما يطهر به قلبه ويزكي به نفسه. نحن مع دروس في الفقه، دروس مختصرة، كملنا كتاب الطهارة بحمد الله، وشرعنا في كتاب الصلاة، أخذنا جملة من الأحكام المتعلقة بالصلاة، ووقفنا عند قول الناظم رحمه الله: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. يحدثنا الناظم رحمه الله عن واش؟ عن شروط الصلاة، عن شروط صحة الصلاة، عن شروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، التي لا تصح الصلاة إلا بها، لأن الشرط وما يلزم من عدمه لعدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، إذا ما كان الشرط بطل المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شرطها شروط صلاة شحال؟ شروط الصحة، شروط الوجوب فيها كلها. شروط الصحة أربعة، حفظوها لازم أي مسلم يعرفها. شرطها الاستقبال طهر الخبث ستر عورة طهر الحدث، شرطها الاستقبال طهر الحدث وستر عورة وطهر الخبث، شرطها الاستقبال طهر الخبث نعم وستر عورة وطهر الحدث. شرطها الشرط الأول استقبال القبلة، لا تصح الصلاة إلا إلى القبلة، السلام ورحمة الله، إلا إلى القبلة. قال سبحانه وتعالى: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال تعالى قبل ذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. فالتوجه إلى جهة القبلة واجب، وهو من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلى غير القبلة، لا تصح الصلاة إلى غير القبلة. والقبلة أنواع على مراتب، سبعة ولا تسعة، لا يتسع المقام ذكرها، لكن نذكر بعضها. شو اللي يكون داخل الحرم المكي، داخل المسجد الحرام، داخل قبلته الكعبة، يلزمه أن يتوجه إلى الكعبة، إلى عين الكعبة. إذا كان خارج المسجد يكفيه أن يتوجه إلى المسجد، واضح. إذا كان خارج الحرم، يكفي أن يتوجه إلى جهة الحرم، الجهة. إذا كان خارج مكة بعيد عليه كما إحنا بحنا، يكفينا التوجه إلى جهة مكة. فجهة القبلة كلما وقع الابتعاد اتسعت، وكلما وقع الاقتراب ضاقت، ليكون داخل يلزم أن يتوجه إلى عينها. فمن كان بعيدا عن القبلة يكفيه التوجه إلى جهتها، لأن الله تعالى قال: فولي وجهك شطرة، والشطر في اللغة العربية الجهة، قاش إلى عينها، فولي وشطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة المنورة، قالوا: فولي وجهك شطرة، أي جهة، جهة المسجد الحرام. فيكفي الإنسان يتوجه إلى الجهة، لأن الشطرة في اللغة العربية هي الجهة. ومنذ قول الشاعر: أقول لأم زنباع أقيمي ظهور العيس، شطر بني تميم أي جهتها، واضح صح. فهذا يدلنا باللي فيها ساعة شوية، وبأن الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر، تصيب في بعض المساجد تقوم معارك على القبلة، لا راكم دايرين شوية، لا كذا، يا جماعة إذا كان الانحراف يسيرا لا يضر، لأن الواجب هو التوجه إلى جهة القبلة لا إلى عينها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي من حديث أنس: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن المدينة في جنوب ما بين المشرق والمغرب قبلة، احنا نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة، لكن هنا ضابط ماشي مطلقا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث توسعة، مش المقصود أنه من صلى إلى المشرق رأسا فهو إلى القبلة، يعني إن يقصد بذلك أنها واسعة، ما بين المشرق والمغرب مما هو في جهتها فهو قبلة. وذلك نجد بعض العلماء يضبط ضابط الانحراف اليسير والكبير، يقولوا اليسير 10 درجات بالعدد المعاشرة 20-30، لكن كل ما تعدت 30 إلى 45 ينو تولي إلى غير الجهة. زيد هناك قواعد كثيرة لا يمكن نذكرها، يعني ما قارب الشيء أخذ حكمه، يعني إذا فوق 45 فهو إلى الجهة الأخرى أقرب من جهة القبلة. المهم حبينا نقول إذا كان انحراف يسيرا لا يضر، لأن الله تعالى قال في ولي وجهك شطرة جهة المسجد الحرام، يعني القبلة منا مثلا نصحه شوية لا بأس، صلاة صحيحة ولا شيء، واضح. إذا كان الانحراف كثيرا هذا قد يضر، ضابط القليل والكثير في خير. فقهاء زمان كانوا يجعلون يعني لذلك ضابطا لا يستدبرها، يعني إذا وصل وين إلى صارت القبلة في منكبه أو خلف ظهره ربما قد تبطل قد لا تصح، لكن ما دام في جهتها ما دام متوجها إليها فإن الصلاة صحيحة. هذا شرطها الاستقبال. زيد طهر الخبث، طهر الخبث يعني الطهر من النجاسة، لا تصح الصلاة وانت عليك نجاسة، سواء كانت نجاسة في بدنك أو ثوبك أو في المكان الذي تصلي عليه إذا كنت تلابسه، هذا كله يبطل الصلاة. صحيح فقهاء اختلفوا في حكم إزالة النجاسة في الصلاة، وعندنا في المذهب أقوال كثيرة، هل واجب إزالة النجاسة أم سنة، هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة فيها خلاف، لكن الأظهر والله أعلم أن إزالة النجاسة واجب مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان. ثم تحب تصلي لازم تأكد باللي ما عندكش لا توجد نجاسة لا في بدنك ولا في ثوبك ولا في المكان الذي تصلي فيه. قال تعالى وثيابك طاهر، أي من النجاسة على أحد التأويلات. نعم زيد، وستر عورته. وزيد في حديث أبي سعيد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم مرة صلاة ثم خلع نعليه فخلع الصحابة نعله في الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أخبرهم قالوا ما لكم خلع، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله، قال أما إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني بأن فيهما قذرا. قالوا جبريل جاني قال خلعنا عليك فيهم قذر. وهذا يدلك على أهمية الصلاة عند الله، يعني الصلاة ليس حاجة صغيرة أحيانا صلوها لا لا لا، الصلاة شأنها عظيم عند الله تعالى. جبريل ينزل يقول نعم عليك في نحي، أنت في حضرة الله تستشعر المعنى، وأنت في الصلاة أنت وين؟ أنت في حضرة الله، قائم بين يدي الله تبارك وتعالى، فلا تستغربوا. نعم يجي جبريل يقول أخبره كان قدر اخلعنا عليك، فأنت قائم بين يدي الله. فخلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعليه. من أعظم ما يعين على الخشوع في الصلاة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الخشوع، استحضار أنك قائم بين يدي الله تبارك وتعالى وأنه مقبل عليك يراك. ابن القيم عنده كلام عجيب في الخشوع، بجينا نشره لما نتكلم عن الخشوع. ابن القيم يقول كلام سبحان الله، يقول لك رأيت ذكر أظن في باب الصيد، رأيت أنت مثلا تصور أنت لو كنت قائما بين يدي ملك من ملوك الدنيا عظيم وهو يخاطبك، وكلام الله خطاب لعباده، اسمع مليح، لو كنت قائما بين يدي ملك من ملوك الدنيا يهدر معك وأنت لاهن هكذا كيف سيعاملك هذا الملك؟ قال لك أقل أحوالك هذه إذا رحمك أن تخرج من عنده وقد سقطت من عينه، أن تخرج من عنده هذا إذا ما دلك ولو تخرج من عنده أنت وش قد سقطت من عينه، لا مقام لك عندك هو يكلمك. فكيف برب العزة جل جلاله؟ تقرأ الحمد لله، ولذلك جاء في الأحاديث أنه المصلي في الصلاة إذا التفت رب يقول له إلى من؟ إلى غيري، وين؟ إلى من تلتفت؟ وبمن تشتغل؟ سيأتينا مزيد حديث في هذا. فإنسان يستحضر أنه قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى، شرطها الاستقبال وطهر الخبث. زيد ستر عورتي، ستر عورتي، أحكام ستر العورات نجيب فيها ساعات. تعرف بين الفقهاء كتبوا كتب غير في أحكام العورة لكثرة التفاصيل فيها، لكن باختصار نعم ستر العورة من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بلباس يستر العورة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. تعرفوا كيف هذه الآية في حديث ابن عباس في صحيح مسلم؟ كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقرأ اليوم أو تنشد اليوم يبدو كله وبعضه وما بدا منه فلا أحله. فنزل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أمر بستر العورات، وأنه لا تصح الصلاة إلا بستر العورة. العورة ما هي العورة؟ العورة ما يجب ستره من الإنسان. عورة الرجل مش كما عورة المرأة. لا نتكلم عن الأحرار، أحكام العبيد ما يشكينا تقريبا. عورة الرجل، عورة الرجل الحر ما بين سرته إلى ركبته، والركبة غير داخلة على الصحيح عند الجمهور خلافا للأحناف. الأحناف عندهم الركبة داخلة يجب سترها، لحديث الركبتان من الفخذ أو من العورة، وفيه ضعف على الصحيح. يعني عورة الرجل ما بين سرته إلى الركبة، والغايتان غير داخلتين، ومن أدخلهم احتياطا فذلك مطلوب. هذا يجب ستره، يعني اللي صلى مستور هذا الجانب صلاته صحيحة، صحيح صحيحة مع الكراهة، لأنه صلى مكشوفة وبدنه مكشوف من الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لا نصلي، لا يصلي الواحد منا وليس على عاتقيه منه شيء، لكن الصلاة صحيحة عند الجمهور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال: سبحان الله ولكلكم ثوبا، سنن أبي داود، إلى غير ذلك. فالعورة يجب سترها. عورة الرجل التي تبطل الصلاة بكشفها ما بين السرة إلى الركبة، واضح. الفخذ فيها خلاف سنتكلم عنه. عورة المرأة، المرأة كلها عورة إلا الوجه، إلا الوجه والكفين، وفي القدمين خلاف. سمعنا المرأة في الصلاة تغطي كل بدنها إلا الوجه والكفين، طيب ورجلها في خلاف. والأولى تلبس حاجة شوية طويلة تغطي لها رجلها وهي واقفة، ولا تلبس جوارب حتى تسترها خروجا من الخلاف. وهي حديث صلة إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين.